الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. قال الله تعالى، قال الشارح رحمه الله تعالى: قال الله تعالى هو الأول والآخر، وقال عليه الصلاة والسلام: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. فقول الشيخ قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، هو معنى اسمه الأول والآخر. والعلم بثبوت هذين الوصفين مستقر في الفطر، فإن الموجودات لا بد أن تنتهي إلى واجب الوجود لذاته قطعا للتسلسل. فإن نشاهد حدوث الحيوان والنبات والمعادن قطعا للتسلسل في الفاعلين، الفاعلين وهو أن يكون خالق ويكون للخالق خالق والخالق خالق، هذا يعني تسلسل الفاعلين ممنوع باتفاق العقلاء. وأما التسلسل في المفعولات وفي الأفعال، أفعال الله سبحانه وتعالى، فمعقول يعني جائز تسلسل في مفعولات الله، أي أن يكون الرب تبارك وتعالى له أفعال لا نهاية لها ولا بداية لها، يعني دائمة بدوام. وأما التسلسل في المفعولات كما سيأتي إن شاء الله، فهذا يعني إيش مختلف فيه، والتصحيح أو الصحيح جوازه، وكل مفعول مسبوق بالعدم، سيأتي تفصيل ذلك. وإنما الشاهد هنا أنه يقول لا بد أن تنتهي المخلوقات إلى واجب الوجود لذاته قطعا للتسلسل. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن نشاهد حدوث الحيوان والنبات والمعادن وحدوث الجو كالسحاب والمطر وغير ذلك، وهذه الحوادث وحوادث الجو حوادث الجو حوادث الجو نعم وحوادث الجو كالسحاب والمطر وغير ذلك، وهذه الحوادث وغيرها ليست ممتنعة، فإن الممتنع لا يوجد ولا واجب الوجود بنفسها، فإن واجب الوجود بنفسه لا يقبل العدم، وهذه كانت معدومة ثم وجدت، فعدمها ينفي وجودها، ووجودها ينفي امتناعها. عدمها ينفي وجوبها أو وجوب وجودها، يعني عبارة نحوها، فعدمها ينفي وجوبها أو ينفي وجوب وجودها. نعم. ووجودها ينفي امتناعها. نعم. قال: وما كان قابلا للوجود والعدم لم يكن وجوده بنفسه، كما قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. يقول سبحانه: أحدثوا من غير محدث أم هم أحدثوا أنفسهم. ومعلوم أن شيء المحدث لا يوجد نفسه، فالممكن الذي ليس له من نفسه وجود ولا عدم لا يكون موجودا بنفسه، لأنه حال عدمه، حال عدمه ليس شيئا مذكورا حتى نثبت له قوة وقدرة لإيجاد نفسه. بعدين مستحيل كيف قدرة لإيجاد نفسه، إنه لما لابد أن يكون حين يكون عنده قدرة معنى أنه موجود، يعني أن يكون عنده قدرة معنى أنه موجود. فهذا يدلك على أن المعدوم لا يوجد نفسه، فيقول المؤلف إن الشيء المحدث لا يوجد نفسه، الشيء المحدث لا يوجد نفسه، هو محدث مفعول لغيره مش لذاته، فإن الفاعل يسبق المفعول قطعا عند جميع العقلاء، الفاعل يسبق المفعول. فإذا قدرنا أن الإنسان هو الذي أوجد نفسه، كيف يكون هو الفاعل قبل أن يوجد؟ والفاعل يسبق المفعول، كيف يوجد نفسه وكده موجود؟ يعني لا يقبل هذا. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون لأنفسهم؟ لا ذا ولا ذا، لا يمكن أن يخلقوا من غير شيء، لأن المحدث الممكن لابد لهم من محدث، ولا يمكن أن يكونوا هم الخالقون لأنفسهم، لأنهم في حال عدمهم يستلزم أن يكون لهم وجود. كيف نجمع بين الوجود وإيش والعدم؟ تعين أن لهم محدثا أحدثهم هو الرب تبارك وتعالى. نعم. قال: بل إن حصل ما يوجده وإلا كان معدوما. وكل ما أنكر وجوده بدلا عن عدمه وعدمه بدلا عن وجوده فليس له من نفسه وجود ولا عدم لازم له. وإذا تأمل الفاضل غاية ما يذكره المتكلمون والفلاسفة من الطرق العقلية وجد الصواب منها يعود إلى بعض ما ذكر في القرآن من الطرق العقلية بأفصح عبارة وأوجزها. يعني يقول هذا الكلام إن القرآن هو مجرد أدلة لفظية ليست برهانية. البرهانية عندهم هي الأدلة العقلية، ويزعمون أن الأدلة القرآنية ليس فيها دليل عقلي. وابن تيمية وغيره من العلماء يقولون إن كل هذه العلوم حقهم العقلية إن كان فيها شيء صحيح فقد أتى به القرآن بصورة أروع وأفصح وخالية من أجل من جميع السلبيات اللي موجودة في كلامه. منها هذا الدليل اللي هو يعني أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، وكذلك الدليل العقلي على انفراد الرب تبارك وتعالى الذي قد مر علينا، وهو الدليل الثمانع لو كان فيهما آلهة إلا الله ما اتخذ الله من ولد ما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق. نعم. قال رحمه الله تعالى وفي طرق القرآن من تمام البيان والتحقيق ما لا يوجد عندهم مثله. قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ولا نقول لا ينفع الاستدلال بالمقدمات الخفية والأدلة النظرية، فإن الخفاء والظهور من الأمور النسبية، فربما ظهر لبعض الناس ما خفي على غيره، ويظهر للإنسان الواحد في حال ما خفي عليه في حال أخرى. وأيضا فالمقدمات وإن كانت خفية فقد يسلمها بعض الناس وينازع فيما هو أجلى منها، وقد تفرح النفس بما علمته من البحث والنظر ما لا يعني تفرح. مقصود المؤلف بهذا الكلام أن الطريقة القرآنية لا تجري على قواعد أهل الكلام، لأنك كأنه قائلا يقول لو كان في القرآن أدلة عقلية فلماذا لا يرتبها كما يرتب المناطق الأدلة العقلية. يقول لك هذا لا يلزم ولا نعم لقال لأن الخفاء والظهور من الأمور النسبية، وربما يعني ظهر الإنسان يعني ما لا يظهر لغيره، فيقول لا يلزم أن تكون الطريقة طريقة منطقية، لقد تحدث إحدى المقدمات ويكون أفصح وأشمل. نعم. قال وقد تفرح النفس بما علمته من البحث والنظر ما لا تفرح بما علمته من الأمور الظاهرة. ولا شك أن العلم بإثبات الصانع ووجوب وجوده أمر ضروري فطري، وإن كان يحصل لبعض الناس من الشبه أو من الشبه ما يخرجه إلى الطرق النظرية. وقد أدخل المتكلمون في أسماء الله تعالى القديم وليس هو من الأسماء الحسنى، فإن القديم في لغة العرب التي نزل بها القرآن هو المتقدم على غيره، لكن قد جاء به الوصف فيخف يعني النزاع، وأيضا في نفس الوقت ما ذكره الشارح من يعني مثل ما تقول ما ذكره الشارح من الاعتراضات هي على مفهوم الوضع البشري، يعني مش يعني إذا وصفنا الله عز وجل بالقديم أو قلنا هذا العرجون قديم، فالقديم في الوصف المخلوق يليق به، والقديم في وصف الرب تبارك وتعالى يليق به، مثل الأول قل هذا أول وهذا ثاني، حين نقول للناس أيضا هذا أول، والأولية نسبية وش يقولنا القدم نسبي، يعني حتى عادك العرجون القديم يعني كل قديم كأنه مسبوق بيش بشيء قبله، يقول وكذلك في اصطلاح يعني في وصف الناس الأول ها يعني قد يوصف قال هذا أول، وفي من هو إيش قبله، وأنا أول المسلمين مثلا يعني في قبله مسلمين، يعني استعمل أول يعني في مثل ما تقول أمور نسبية. نعم. قال رحمه الله تعالى فإن القديم في لغة العرب التي نزل بها القرآن هو المتقدم على غيره، فيقال هذا قديم للعتيق وهذا حديث للجديد ولم يستعملوا هذا الاسم إلا في المتقدم على غيره. ما كان ينبغي للشيخ أن يدخل في هذا البحث اللغوي الذي هو كأنه يفتح باب للذين يفسرون النصوص التي جاءت في وصف الله عز وجل بالمعاني اللغوية ويدخلون في إشكال. فهذا القديم الذي أنت تذكره هو وصف القديم من المخلوق يعني المخلوقات منها. ما القديم عندما نصف الله بالقديم يليق بجلاله وشد بعيدها. طيب إذا قالوا اليد لا نعرفه إلا الجارحة مثلا الجارحة وكذا وإذا دخلوا أيضا في النفس والساق وغير ذلك من النصوص وقد يشكلوا علينا بالمعاني اللغوية فيقال هذا القديم قد جاء به الوصف أعوذ بالله الكريم بوجهه العظيم وسلطانه القديم هذا وصف جاء فأمانع ما مش. وإن كان العلماء يقولون ليس كل وصف نأخذ منه إيش اسم لكن يعني يسهل الأمر. نعم. قال رحمه الله تعالى ولم يستعملوا هذا الاسم إلا في المتقدم على غيره لا فيما لم يسبقه عدم كما قال تعالى حتى عاد كالعرجون القديم. والعرجون القديم الذي يبقى إلى حين وجود العرجون الثاني فإذا وجد الجديد قيل للأول القديم. وقال تعالى وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفق قديم أي متقدم الزمن مثل الباقي. هذا أيضا نفسه مثل الباقي اسم الله الباقي فإن الباقي يكون بعد من تقدم إيش غيره تقدم غيره فيبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام نفس الكلام يعني. هو وبعدين القديم في كلام أبي جعفر الطحاوي وهو من المتقدمين في يعني ذكر العقائد وكذا هو مش من المتأخرين متقدم. فأدلك على اشتهار اسم القديم يعني بين أتباع التابعين وبين يعني هذا الاسم يعني ما يعيبه عليه كون يستعملوا أهل الكلام لهم معاني خاصة يعني نحن نرفضها نرد تلك المعاني. وقال تعالى أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون. فالأقدم مبالغة في القديم ومنه القول القديم والجديد للشافعي رحمه الله تعالى. وقال تعالى يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار أي يتقدمهم. ويستعمل منه الفعل لازما ومتعديا كما يقال أخذني ما قدم وما حدث. ويقال هذا قدم هذا وهو قدم هذا قدم هذا قدم هذا وهو يقدمه. ومنه سميت القدم قدما لأنها تقدم بقية بدن الإنسان. وأما إدخال القديم في أسماء الله تعالى فهو مشهور عند أكثر أهل الكلام وقد أنكر ذلك كثير من السلف والخلف منهم ابن حزم. ولا ريب أنه إذا كان مستعملا ابن حزم لا يعتد بقوله في الأسماء والصفات خبط يعني المعتزلي جلد أو الجهمي جلد قال في ذهبي من جلد أول. نعم. قال وأما إدخال القديم في أسماء الله تعالى فهو مشهور عند أكثر أهل الكلام وقد أنكر ذلك كثير من السلف والخلف منهم ابن حزم. ولا ريب أنه إذا كان مستعملا في نفس التقدم فإنما تقدم على الحوادث كلها فهو أحق بالتقدم من غيره. لكن أسماء الله تعالى هي الأسماء الحسنى التي تدل على خصوص ما يمدح به والتقدم في اللغة مطلق لا يختص بالتقدم على الحوادث كلها فلا يكون من الأسماء الحسنى. وجاء يقال في هذا لما أضيف إلى الله صار اسما إيش وصفا مخصصا. نعم. وجاء الشرع باسمه الأول وهو أحسن من القديم لأنه يشعر بأن ما بعده آيل إليه وتابع له بخلاف القديم. والله تعالى له الأسماء الحسنى للحسنة. قال رحمه الله تعالى قوله يعني يقصد أفعل التفضيل مش مجرد حسن فقط بل أحسن. نعم. قوله لا يفنى ولا يبيد قال رحمه الله تعالى إقرار بدوام بقائه سبحانه وتعالى. قال عز من قائل: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، والفناء والبيد متقاربان في المعنى، والجمع بينهما في الذكر للتأكيد، وهو أيضا مقرر ومؤكد لقوله دائم بلا انتهاء. قال رحمه الله تعالى: منتقد المؤلف أن يستعمل السجع ويكرر ألفاظا يعني يغني عنها يعني واحدة، تغني واحدة كرر يعني كلمات بمعنى واحد، وقالوا هذا بالخطب والسجع والأحراء من أن يكون في العقائد. العقائد تريد كلمات موجزة ذات معاني واسعة من أجل الحفاظ ومن أجل يعني ما في داعي لتكرار الألفاظ التي يكون معناها إيش واحد، فهو لا يفنى ولا يبيد، يجزي عنه لا يفنى. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله ولا يكون إلا ما يريد. قال الشارح: هذا رد لقول القدرية والمعتزلة، فإنهم زعموا أن الله أراد الإيمان من الناس كلهم، والكافر أراد الكفر. وقولهم فاسد مردود لمخالفة الكتاب والسنة والمعقول الصحيح، وهي مسألة القدر المشهورة، وسيأتي لها زيادة بيان إن شاء الله تعالى. وسموا قدرية لإنكارهم القدر، وكذلك سمى الجبرية المحتجون بالقدر قدرية أيضا، والتسمية على الطائفة الأولى أغلب. أما أهل السنة فيقولون إن الله إن كان يريد المعاصي قدرا فهو لا يحبها ولا يرضاها ولا يأمر بها، بل يبغضها ويسخطها ويكرهها وينهى عنها. الأفضل ألا نقول الله يريد المعاصي قدرا، الله يريد كذا، يعني مفروض إيش ندخل المعاصي ضمن إيش الحوادث العامة، فنقول مثلا ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ونقول مثلا لا يكون إلا ما يريد، يعني عموم يكون في عموم. لكن أن نقول الله يريد المعاصي قدرا، يريد المعاصي يعني قد يجلب إشكال للمستمعين، يعني وأنت تقصد إرادة معينة، لكن من أين لك أن صاحبك يفهم أن الإرادة تنقسم إلى قسمين؟ هذه مصطلحات خاصة. فالأحسن أن لا يعني إيش أن لا نصف الله عز وجل بهذه الأوصاف الدقيقة التي تخفى على كثير من الناس، ونقول مثل ما جاء في القرآن، ولكن ولو شاء الله ما اغتسلوا ولكن الله يفعل ما يريد. شوف كيف تعبير القرآن، لم يقل ولو شاء الله ما اغتسلوا ولكن الله يريد القتل من ولو شاء الله ما اغتسلوا لكن الله يفعل ما يريد. يعني تأتي بألفاظ عامة تأدبا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهذا قول السلف قاطبة، فيقول ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ولهذا اتفق الفقهاء على أن الحالف لو قال والله لا فعلنا كذا إن شاء الله لم يحنث إذا لم يفعله، وإذا كان واجبا أو مستحبا ولو قال إن أحب الله حنث إذا كان واجبا أو مستحبا. والمحققون من أهل السنة يقولون الإرادة في كتاب الله نوعان: إرادة قدرية كونية خلقية، وإرادة دينية أمرية شرعية. فالإرادة الشرعية هي المتضمنة للمحبة والرضا، والكونية هي المشيئة الشاملة لجميع الموجودات. وهذا كقوله تعالى: فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. الأعمال الصالحة الأعمال الصالحة والذوات الطيبة يريدها الله ويشاءها كونا شرعا، والذوات أو الأعمال الخبيثة داخلة تحت خلق الله خلقها، ومعلوم أنه لا يخلق إلا شيئا قد دخل ضمن إرادة، لا يمكن أن يخلق شيء ضد لا يريد أن يخلقه فيخلق، لا غير صحيح. ذواتا أو أفعالا، ذواتا أو أفعالا، الذوات الشريرة كإبليس مثلا والشياطين وفرعون وشبه ذلك وأبو جهل لا يكون في الكون إلا ما يوصف، فهؤلاء كائنات حية موجودة كانت بعد أن لم تكن، فدل وجودها على أن الله يعني أراد وجودها، تمام، وإن كان يكرهها ويبغضها ويسخطها، لأن الشيء قد يكون مرادا لله عز وجل ويكرهه الله من وجه، يكرهه من وجه، مثل قوله في الحديث القدسي في ما ترددت في شيء أنا فاعله كترددي في قبض روح عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته، والطلاق أبغض الحلال إلى الله إيش الطلاق، وهذه من كذلك النذر، النذر يعني الشرعي إنه في شيء شرعي يكرهه الله عز وجل، أي ممكن فقط صورة الطلاق وصورة النذر، عن الله يحب الوفاء بالنذر. أما الأشياء الكونية فيها أشياء كثيرة شاءها الله وهو إيش يكرهها وكذا، لكن الشرعي يعني شيء شرعه الله عز وجل، نعم، فهو أبغض الحلال إلى الله الطلاق، يعني يكون مبغوض من الله سبحانه وتعالى. نعم. قال وقوله تعالى عن نوح عليه السلام ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم، وقوله تعالى ولكن الله يفعل ما يريد. وأما الجوازة الدينية الشرعية الأمرية فكقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم، وقوله والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، وقوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم، وقوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فهذه الإرادة هي المذكورة في مثل قول الناس لمن يفعل القبائح هذا يفعل ما لا يريده الله، أي لا يحبه ولا يرضاه ولا يأمر به. طبعا قوله تعالى ولئن كان الله يريد أن يغويكم، يعني الغوى هنا يحمل على الأشياء يعني التي يعني ينشغل الإنسان أو يلتهي بها فيغوى عن الحق، ويكون يعني المقصود هنا الأسباب التي نصبها الله عز وجل فتنة، وليس هو حبا في الغواية يريد أن يغويكم، يعني الإرادة هنا ليس من لوازمها المحبة، أن الله لا يحب الغوى، فيقول يريد أن يغويكم بمعنى زين لكم الحياة الدنيا، زين لكم الاشتغال بها، زين لكم هذه الشهوات التي المحرمة مثلا بما وضعه سبحانه وتعالى فيها من الجاذبية والدواعي، وهو من جهة يعني يحمد ويشكر عليها سبحانه وتعالى، يعني مثلا الجمال مثلا في المرأة، مثلا الجمال في المرأة يجعل الإنسان ينجذب إليها، هو الجمال فيها دلائل قدرته سبحانه وتعالى ودلائل يعني عنايته ورحمته بهذا الإنسان، وإن كان هذا يعني هذا المعنى هنا عندما يعني يميل الإنسان إليها لفعل الفاحشة، يعني هو ليس مقصودا هنا أنه يكون لهذا الغرض لهذا، لكن الإنسان أساء الاستخدام فجعل بهذا الأمر. فكذلك خضرة الأرض وجمالها وزينتها، نجعلنا مع الأرض زينة لها، كذلك زينة لكل أمة عمل، المال يعني المال والبنون زينة حياة الدنيا، في من جهة المال والبنون من جهة محمود عليها الرب، أن رزقك الولد نرزقك المال يشكر، ولكن من جهة أنك يعني تغتوي أو تشتغل أو تلتهي بذلك عندك الله عن طاعة الله، أنت المسؤول هنا، لا يعود على الله عز وجل من ذلك يعني إيش يعني قبيح أو ذم. نعم. قال رحمه الله تعالى وأما الإرادة الكونية فهي الإرادة المذكورة في قول المسلمين ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، والفرق ثابت بين إرادة المريد أن يفعل وبين إرادته من غيره أن يفعل، فإذا أراد الفاعل أن يفعل فعلا فهذه الإرادة معلقة بفعله، وإذا أراد من غيره أن يفعل فعلا فهذه الإرادة لفعل الغير. طبعا المؤلف دخل في الموضوع لأنه أصلا نفسه أبو جعفر الطحاوي لم يرتب الكتاب ترتيب صحيح. كان المفروض أول شيء أن يتخلص من قضية الأسماء والصفات، كلام على التوحيد في العبادة والأسماء والصفات، وبعدين يجي إلى القدر، كلام على القدر والقدر مراتب القدر، هو شيء يرجع له يعني يأخذ من جملة ويروح وبعدين يرجع للمسألة. هذه طبيعة الأولين يعني سبحان الله، المتأخرين طبيعتهم يعني إيش الترتيب والتنظيم و ضم النظير إلى النظير والمثيل إلى المثيل. دخل الآن في مسألة القدر عند قوله ولا يكون إلا ما يريد، فهو يقول هناك فرق بين يعني إرادة الفاعل أن يفعل وإرادته من غيره أن يفعل. فالله عز وجل عندما يريد أن يفعل لا يعني يمكن أن يتخلف الفاعل، ما يريد أن يفعل، ولما يريد من غيره أن يفعل فقد يفعل وقد لا يفعل، يعني يريد منه الغير قد يفعل الغير وقد لا يفعل. سيأتي التفصيل. نعم. قال وكلا النوعين معقول للناس والأمر يستلزم الإرادة الثانية دون الأولى، فالله تعالى إذا أمر العبد بأمر فقد يريد إعانة المأمور على ما أمر به وقد لا يريد ذلك، وإن كان مريدا منه فعله. وإن كان مريدا منه فعله. وإن كان مريدا منه فعله. إيه. قال وتحقيق هذا مما يبين فصل النزاع في أمر الله تعالى، هل هو مستلزم لإرادته أم لا؟ فهو سبحانه أمر الخلق على ألسن رسله عليهم السلام بما ينفعهم ونهاهم عما يضرهم، ولكن منهم من أراد أن يخلق فعله فأراد سبحانه أن يخلق ذلك الفعل ويجعله فاعلا له، ومنهم من لم يرد أن يخلق فعله فجهة خلقه سبحانه لأفعال العباد وغيرها من المخلوقات غير جهة أمره للعبد على وجه البيان لما هو مصلحة للعبد أو مفسدة. وهو سبحانه إذ أمر فرعون وأبا لهب وغيرهما بالإيمان كان قد بين لهم ما ينفعهم ويصلحهم إذا فعلوه، ولا يلزم إذا أمرهم أن يعينهم، بل قد يكون في خلقه لهم ذلك الفعل وإعانتهم عليه وجه مفسدة من حيث هو فعل له، فإنه يخلق ما يخلق لحكمة، ولا يلزم إذا كان الفعل المأمور به مصلحة للمأمور إذا فعله أن يكون مصلحة للأمر إذا فعله. للآمر. للآمر. للآمر. هي كما سيأتي في مثال سيمثل بقصة يعني موسى مع الرجل الذي نصحه قال له إن الملائكة يأمرون بك أن يقتلوك فخرج، فيقول إنه الآن يعني هذا الناصح ما يستطيع يساعده ولا يعينه ولا يخبئه، ومع أنه فعل خير لكن هو هذا حدوده، إنه يقول له ينصحه أن يأخذ حذره، فيقول ليس من مصلحته أن يعينه سيضرر. طبعا الله ما يتضرر من شيء، لكن هو يرجع إلى حكمته، فليس من المصلحة مثلا أو من الحكمة أن يعين الكافر وهو يعلم سبحانه وتعالى منه أن هذا الكافر غير مؤهل غير أهل لأي تكريم، خبيث نفسا خبيث يعني إرادة خبيث أفعالا، يعني فهو عندما يضع الهداية في شخص أو كذا هو يعلم أن هذا أن فيه قابلية، أن فيه قابلية وأنه وضعه في مكان مناسب، الله أعلم حيث يجعله باستعلاسه. فيقول لك لأن كأن قائل يقول ليش ما يعني يجعل الله الكافر قابل صالح للهداية، يقول لك هذا يتعارض مع حكمته في أفعاله سبحانه وتعالى، فقد يكون هذا الشخص مبغوضا له مبغوض عند الله عز وجل لا يزيد أن يوفقه، لأنه يعني لو وضع الشيء لو وضعه سيضعه في غير موضعه، فلما قال لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبال. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا يلزم إذا كان الفعل المأمور به مصلحة للمأمور إذا فعله أن يكون مصلحة للآمر إذا فعله هو، أو جعل المأمور فاعلا له، فأين جهة الخلق من جهة الأمر؟ فالواحد من الناس يأمر غيره وينهاه مريدا النصيحة ومبينا لما ينفعه، وإن كان مع ذلك لا يريد أن يعينه على ذلك الفعل، إذ ليس كل ما كان مصلحتي في أن آمر به غيري وأنصحه يكون مصلحتي في أن أعاونه أنا عليه، بل قد تكون مصلحتي إرادة ما يضاده، فجهة أمره لغيره نصحا غير جهة فعله لنفسه. وإذا أمكن الفرق في حق المخلوقين فهو في حق الله أولى بالإمكان. والقدرية تضرب مثلا بمن أمر غيره بأمره، فإنه لا بد أن يفعل ما يكون المأمور أقرب إلى فعله، كالبشر والطلاقة وتهيئة المساند والمقاعد ونحو ذلك، فيقال لهم. هذا المعتزلة يقول يقيس الله على خلقه، يعني يقول لك من أراد أن يكرم الناس ويضيفهم فلا بد أن يهيئ الجو المساند ولو إلى آخره، بعدين يقدم الطعام. يعني فهو كأنهم يقولون أن الله يجب عليه أن يهيئ الهداية للناس ويكونوا متساوي. ولهذا عندهم عند المعتزلة أن نعمة الله على المؤمن هي نفسها نعمة الله على الكافر، ما فيش أي نعمة للمؤمن خصه بها دون الكافر، وكل النعم عندهم يعني مثل جعل العافية والرزق وأما نعمة الوحي فهي البيان فقط، عندهم الهداية هداية بيان، نعمة البيان، ما فيش أن الله يخلق الإيمان في القلب، أن الله يعني يشرح صدرات، أن الله كذا، ما ندري إيش معنى قولهم إذا إياك نعبد وإياك نستعين، يعني كيف يفهموا هذه القاعدة العظيمة التي مشتملة على عقيدة أهل السنة والجماعة. هكذا المعتزلة يقول لك إيش؟ يقولوا إنه يعني لا نعمة عند المؤمن زائدة على نعمة على الكافر. أهل السنة يقولون لا، في للمؤمن خصائص وفقه وحبب إليه الإيمان، كره إليه الكفر والفسوق والعصيان، مع أنه قال كذلك زينا لكل أمة عمله، زينا لكل أمة عمله، فجعل الذين فاسدين زين لهم أعمالهم الفاسد، والذي يعني صالحين زين لهم عملهم الصالح، فلا يزين للصالح عمل الفساد، ولا يزين للفاسد العمل إيش الصالح، هذه ربك أعلم. نعم. فيقال لهم هذا يكون على وجهين: أحدهما أن تكون مصلحة الأمر تعود إلى الآمر، كأمر الملك جنده بما يؤيد ملكه، وأمر السيد عبده بما يصلح ملكه، وأمر الإنسان شريكه بما يصلح الأمر المشترك بينهما ونحو ذلك. إذن فلا بد هذا الأمر أن يهيئ الأجواء وأن يساعد وأن يعين، لأنه يعني أمر الملك لجنده وبما يؤيد ملكه، فلا بد أن يؤيدهم ويدعمهم يعني المعنويات وبالماديات وكذا عشان يثبتوا ملكه، إذا له مصلحة في إذا عن يعني لا يعني يستغرب لأنه مصلحته من وراء ذلك. نعم. الثاني أن يكون الآمر يرى الإعانة للمأمور مصلحة له، كالأمر بالمعروف، وإذا أعان المأمور على البر والتقوى فإنه قد علم أن الله يثيبه على إعانته على الطاعة، وأنه في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فأما إذا قدر أن الآمر إنما أمر المأمور لمصلحة المأمور لا لنفع يعود على الآمر من فعل المأمور كالناصح المشير، وقدر أنه إذا أعانه لم يكن ذلك مصلحة للآمر، وأن في حصول مصلحة المأمور مضرة على الآمر، مثل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى وقال لموسى عليه السلام: إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. فهذا مصلحته في أن يأمر موسى عليه السلام بالخروج لا في أن يعينه على ذلك، إذ لو أعانه لضره قومه، ومثل هذا كثير. طبعا هذا كل اعتراض كما قلت لكم سبق بحث يعني القدر، هو سياسي القدر في ذلك، لكن هكذا الكتاب. حتى أن في بعض العلماء رتبوا الكتاب من جديد، الشرح والشرح رتبوا يعني جعلوا على كتاب على حديث دنيا الإسلام على خفص شهدت الله الواضح من صلح وقام صلح تنزل تؤمن بالله، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله القدر خير السلام رتبوا على هذا الحديث. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإذا قيل إن الله أمر العباد بما يصلحهم لم يلزم من ذلك أن يعينهم على ما أمرهم به، لا سيما وعند القدرية لا يقدر أن يعين أحدا على ما به يصير فاعلا، وإذا عللت أفعاله بالحكمة فهي ثابتة في نفس الأمر وإن كنا نحن لا نعلمها، فلا يلزم إذا كان نفس الآمر له حكمة في الأمر أن يكون في الإعانة على فعل المأمور به حكمة. أي صح. نعم. قال: بل قد تكون الحكمة تقتضي أن لا يعينه على ذلك، فإنه إذا أمكن في المخلوق أن يكون مقتضى الحكمة ومصلحة أن يأمر لمصلحة المأمور، وأن تكون الحكمة ومصلحة الآمر أن لا يعينه على ذلك، فإمكان ذلك في حق الرب أولى وأحوى. والمقصود أنه يمكن في حق المخلوق الحكيم أن يأمر غيره بأمر ولا يعينه عليه، فالخالق أولى بإمكان ذلك في حقه مع حكمته. فمن أمره وأعانه على فعل المأمور كان ذلك المأمور به قد تعلق به خلقه وأمره إنشاء وخلقا ومحبة، فكان مرادا بجهة الخلق ومرادا بجهة الأمر. ومن لم يعنه على فعل المأمور، إذن المؤمن تجتمع فيه إرادته الشرعية والقدرية، والكافر لا تحصل الإرادة القدرية، لا تحصل الإرادة القدرية، أما الإرادة الشرعية نعم، يعني في هدايته كافر في هدايته لا تحصل الإرادة القدرية، يعني لو أرادها قدرا سيطيع، لكن تحصل الإرادة الشرعية، يطلب الله منه يعني الإيمان والعمل الصالح، ويطلبه منه ويريده منه تمام، لكن ما يريده قدرا الله كونا وقدرا. أما المؤمن اجتمعات لي إيش طلب منه وأعانه وأراده منه قدرا. نعم. ومن لم يعنه على فعل المأمور كان ذلك المأمور قد تعلق به أمره ولم يتعلق به خلقه لعدم الحكمة المقتضية لتعلق الخلق به، ولحصول الحكمة المقتضية للخلق ضده، وخلق أحد ضدين ينافي خلق ضد الآخر، فإن خلق المرض الذي يحصل به ذل العبد لربه ودعاؤه وتوبته وتكفير خطاياه ويرق به قلبه ويذهب عنه الكبرياء وعظمة العدوان يضاد خلق الصحة التي لا تحصل معها هذه المصالح. ولذلك كان خلق ظلم الظالم الذي يحصل به المظلوم من جنس ما يحصل بالمرض يضاد خلق عدله الذي لا يحصل به هذه المصالح. يعني في لله حكمة عظيمة من تقدير إيش الشرور، من تقدير الشرور. والله مثلا المرض لو أنت معافى دائما دائما دائما قال لأن تذكر الله، لكن لما يعني يكون في ذرة وكذا ومرض وكذا تحس بالافتقار والاضطرار والرجوع إلى الله عز وجل، وتمد يدك أنت تحس بالذل والصغار والاستخاف، وهذا عين فلاحك، وهذا مطلوب منك هذا الحالة، هذا الحال يكون موجود. نعم. وكذلك النص لو قدر أن المسلمين ينتصروا في كل معركة ينتصروا يشبخوا يقع شبخ، لكن لما يهزموا يجعوا يفتشوا أين الخطأ أين الخلل أين كذا، يعني هي خلنا ندارك الأمر كذا وكذا، فهكذا يعني الشروط فيها يعني خير، يعني بس الذي ينظر لها من أكثر من جهة. كما سيأتي إن شاء الله ذكر إيش ترتب على وجود إبليس من خير، إبليس سيأتي. نعم. قال وإن كانت مصلحته هو في أن يعدل، وتفصيل حكمة الله عز وجل في خلقه وأمره يعجز عن معرفته عقول البشر. والقدرية دخلوا في التعليل على طريقة فاسدة، مثلوا الله فيها بخلقه ولم يثبتوا حكمة تعود إليه. قال رحمه الله تعالى قوله لا أنت إيش؟ لا يعني أنت لما تقول لا أنت تقول لا ممكن نقول في هذا مش مقدر، لأن لو قدر سيقع، لكن ممكن تقول هل ندفع هذا لهذا؟ لا خلي هذا الاحتجاج بالقدر والإرادة القدرية والكونية على فعل المعاصي على حجة إبليس من أول الدهر، ربي بما أغويتني وكذا، صار يحتج بالقدر على المعاصي. لكن أنت قلت هل يمكن أن نحتاج أن يرد الإرادة الكونية بالإرادة الشرعية مثلا؟ ممكن صورتها مثلا يقول أنه يهم أن يسرق، يتذكر السارق والسارقة وقطع أيديهما وإن الله، وكذلك يتذكر إن الله وما تكونوا في شأنه ما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا، ما يلفظ من قول الذين رقيب عزيز إن عليكم لحافظين كرام، فإيش ينزجل ويرتدع يرفع البلاء ويدفع البلاء ينزجل. إذن كأننا دفعنا القدر بالشرع، وكذلك مثلا القدر بالمرض مهما أنت لما يقدر الله عليك المرض أنت لابد أن تفكر إيش طلب مني ربي في الشرع، هل يجوز لي أنا أتداول، هل أمرني أنا يجي مثلا الأمر بالتداول مثلا أيها الناس تداول، إذا هذا دفع للقدر بالشرع. كذلك مثلا وهو واضح جدا يعني قضية النظر إلى المرأة لما يقول الله ربنا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، فإن النظر مثلا يمكن يقود إلى إيش إلى ما حرم الله عز وجل، فإيش خلق الشرع خلق غض بصر، فغض بصر إذن يعني ممكن تدفع القدر بإيش بالشرع. طبعا أحيانا يقول يرد القدر بالقدر، ولكن في هذه الصور ممكن نقول أنه يعني يدفع بالشرع. وكذلك الدعاء نفس الكلام، طلب منك أن تدعو الله عز وجل، تدعو بكشف الضر وكشف البلاء ورفع العقوبات، كل هذا يعني ممكن. نعم يا أخي هذا هذا يعني سيأتي هو سيأتي تفصيله، لكن لا بأس يعني ربنا تبارك وتعالى يعلم ماذا ستفعل قبل أن يقدر عمرك، قبل أن يقدر وجودك وعمرك، أول شيء وجودك بعد العمر، فهو يعلم ماذا ستفعل، فيعلم منك أنك رقيق القلب لكل ذي قربة ومسلم، وأنك تسر رحمك، فيتكرم عليك بأن يعطيك منه نسبة من العمر، ويعطيك مقابل لك هذا حيث جعله الله سبب يعطيك منه إيش يعني نسبة، فيكتب كل ذلك في الأزل الذي منه والذي بسبب ما ستفعله أنت. فلهذا يكون قوله عليه الصلاة والسلام إن سلة الرحم تزيد في إيش في العمر، كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني يكون من باب ربط الأسباب مثل ما يقدر لك في الأجل أنك ستمرض وأنك ستتداوى من المرض بدواء معين سيخلقه هو، هي نفس الكلام. نعم. قال رحمه الله تعالى قوله لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. قال الشارح رحمه الله تعالى قال الله تعالى ولا يحيطون به علما. قال في الصحاح توهمت شيئا ظننته وفهمت شيئا علمته. كان مراد الشيخ رحمه الله تعالى أنه لا ينتهي إليه وهم ولا يحيط به علم. قيل الوهم ما يرجى كونه أي يظن أنه على صفة كذا، والفهم هو ما يحصله العقل ويحيط به، والله تعالى